نبدأ برسالة باعثتها المرسلة أم عبد الله من الشرقية. أختنا تقول: إذا كان المرء يرى صلاح حاله مع ربه في العزلة وقلة المخالطة، وأنه إن خالط الناس فسد قلبه وانتكس، فهل تكون العزلة حلا لأمثاله فبالتالي يسلكها؟ نرجو التوضيح، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. الأصل المسلم أنه يكون مختلطا بالمسلمين محتاجا إلى ملاقاتهم، كل بحسب حاله من رجال ونساء، والاعتزال والعزلة إنما تكون عند فساد الأحوال واضطراب الأمور وغلبة الشر، كما في حديث: إذا رأيت شح مطاعا وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخلاصة نفسك. في حديث آخر: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنيمة يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. في عهد الفتن واضطراب الناس وعدم السلامة، إذا وجدت الخلطة يكون الاعتزال هو الأولى. وأما مع إمكان التناصح والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان فإنه لا يحل الاعتزال. فليس في الإسلام رهبانية ولا عزلة ولا احتجاب ولا لزوم صومعة يتعبد فيها فقط. الأصل في المسلم أنه يأمر وينهى خالط إخوانه في حدود ما أباحه الله جل وعلا، وفي ذلك الخير الكثير بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل القصة البيضاء تعد ناقضا من نواقض الوضوء، ومن كانت معها مستمرة فهل تلحق بسلس البول؟ هذه لا تسمى قصة بيضاء، هذه فرازات مستمرة لا تتحكم بها المرأة. أما القصة البيضاء والتي تعرفها النساء هي التي تأتي بعد انتهاء الحيض، وإنما تأتي عادة بحيث لا يعقبها صفرة ولا كدرة، لأنها تأتي بعد حصول النقاء التام. فإذا جاءت القصة البيضاء معناها انتهت الحيضة ولم يبق لها ذيول ولا تواقض. وأما ما يكون من إفرازات من الرحم لا تتحكم بها المرأة وتخرج بدون إرادتها ولا وبغير إحساس منها بها، هذه لا تسمى من نواقض الوضوء، حكم ما قد يوجد من رطوبة الجرح مثل ذلك، إلا أنه ينبغي أن تحرص المرأة عند كل دخول وقت أن تجدد وضوءها استنجاء ووضوءا. هذا في حكم المستمرة، لأن بعض النساء قد يستمر هذا الإفراز ولا تحس به إلا إذا ذهبت لتتأكد من وجوده. والتأكد والذهاب للمراقبة أمر لم يأمر به الشارع صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه، يوجد في النساء في ذلك الوقت ما يوجد في النساء في الوقت الحاضر، وهو المبلغ عن الله رسالاته، وهو المبين للناس أحكام ما نزل إليه من ربهم. قد بين صلوات الله وسلامه عليه فروع الدين وأصوله، ما ترك أمرا من أمور ديننا إلا وأوضح لنا معالمه وبين لنا السبيل المؤدي إلى معرفة صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. تقول: أخذت والدتي من جدتي مصحف، وكان هذا المصحف لوالد جدتي، ولكن أمي وجدت مكتوبا عليه وقف لله تعالى، نحن لا ندري من أي مسجد أخذه رحمه الله، فماذا نصنع الآن؟ لو رجعتموه لأي مسجد من المساجد لكان أولى إن شاء الله، صبر على ذمتكم، وأرجو أن الله يعفو عن من أخرجه من موضعه، لأن المصاحف المجعولة في المساجد لا يحل إخراجها من المساجد للاستفادة منها في البيوت، هي بمنزلة الوقف على المسجد، والشأن في الوقف أنه لا يغير إلا عندما تتعطل المنافع، والشأن أن المصحف لا تتعطل المنافع بتلاوته ما دام الناس يقرؤون، والله أعلم. أحسن الله إليكم، سؤال شبيه أيضا بهذا أذكره بالمناسبة لأختنا التائبة، كنا عرضنا لها عدد من الأسئلة، تقول بأنها كانت في السابعة من عمرها أخذت مصحفا من مسجد، والآن غير موجود هذا المصحف لأنه مضى عليه أكثر من 25 سنة، تقول ماذا تفعل الآن؟ أولا هي أخذته وهي غير مكلفة، لكن يستحسن لو اشترت مصحفا وضعته في المسجد، إن هذا إن شاء الله يبلغ ذمتنا. أحسن الله إليكم. هذا أبو بكر حميد من جدة يقول، هل وضع الكريمات المرطبة للجسم ينقض الوضوء أم لا؟ لا، هذه الأدان لا تنقض الوضوء، مرطبات وغيرها، الوضوء نواقضه ليست ما يوضع على الجلد، وإنما النواقض ما يخرج من البدن، ومما ينقض الوضوء وإن لم يكن خارج من البدن أكل لحم الجزور، ومما ينقض الوضوء ولو لم يكن خارج من الجسد مس الذكر، وهذا من أمراته ما خلاف بين العلم، والصحيح أنهما من نواقض الوضوء، كما يرى عن الإمام أحمد أنه قال أن فيهما حديثين صحيحين، حديث الوضوء وحديث بسرة وحديث لحم الجزور، واعتنى بأمره ابن القيم في كتابه أو في كتبه إما في الهدي وإما في أعلام الموقعين. أحسن الله عليكم، هل يجوز مسح الماء من الجسم بعد الوضوء بالمنشفة والمنديل؟ يجوز، لا بأس بذلك، والنبي فعل ذلك وتركه صلوات الله وسلامه عليه، وهو في فعله وفي تركه مشرع في هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه، روي أنه أخذ منديلا بعدما اغتسل، وروي أنه علو عليه منديل فرده، وهو بهذا وهذا مبين بأحكام هذا الدين. أحسن الله إليكم، هل البسملة في الفاتحة آية من آياتها وبالتالي قراءتها ركن من أركان الصلاة؟ هي محل خلاف بين أهل العلم، والأولى قراءتها، لكن لو لم يقرأها الإنسان لا يقال بطل الصلاة، وقد بسط الكلام عنها في كلام العلماء، وطال عليها ابن عبد البر في كتابه التمهيد، فإن بيان في الحديث القدسي الذي يقول الله فيه، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، ثم ذكر البقية، يدل على أن الفاتحة تبدأ من الحمد لله رب العالمين، إلا أن قراءة البسملة معها قول جمهور العلماء، لكن لو لم يقرأها لا يقال بطل الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا مصطفى عبد الرزاق من اليمن، في قريتنا إذا مات أحد قبل أن يخرجوه من بيته يذبحون على باب البيت رأس غنم، ثم بعدها يجتمعون للقراءة لمدة 10 أيام، وأثناء الدفن يرفع الأذان ويوزع للأطفال حلويات، وفي الظهيرة من كل يوم يجتمعون للقراءة بصوت واحد ثم الدعاء، ويكون على رأس المجلس رئيس للقراء يستأجر لمدة 10 أيام، وبعد صلاة المغرب يأتي جميع من في القرية لقراءة القرآن بصوت واحد مثل سورة ياسين وبعض الآيات، يسمونها الهتاف، وتستمر هذه الحالة 10 أيام، ثم في اليوم العاشر الحفلة الكبيرة، يذبح فيها الذبائح ويأتي الناس للعزاء ويتكبد أهل الميت طوال هذه الفترة خسارة فادحة، حتى أنه يكره أن يكون حاضر، يكرهه أن يكون حاضر إذا فيه موت أو كذا. يقول قمنا بنصحهم وتعليمهم الطريق الصحيح، لكنهم ردوا علينا بالرفض وأننا أهل تخاريف وأن العلم الذي جئنا به هذا هو جديد عليهم ولا أساس له وأن الحق معهم. نرجو نصيحة. أمر غريب وواضح ملفت للنظر لأهل هذه القرية، وكأنها فيما يبدو نشاز في البلاد هناك. هذه التصرفات بدع ما أنزل الله بها من قرآن، ما أنزل الله بها من بيان. السنة في الوفيات تعرف من ما حصل في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي له ذرية في حياته في المدينة، وتوفي له قرابة في المدينة، وتوفي من أصحابه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يحدث لأحد منهم ما ذكر في هذا السؤال، لا أنهم فعلوه ولا أن النبي أمر بشيء من ذلك. الذي أمر لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل في مؤته، وهو أحد الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم زيد بن حارثة، ثم يليه عبد الله بن رواحة، ثم يليه جعفر بن أبي طالب، وقتل الثلاثة كلهم ولم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أميرا سواهم. فأخذ الإمرة والراية خالد ولم يؤمر، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، فذكر قال أخذ الراية زيد حتى قتل، ثم أخذها عبد الله ثم حتى قتل، ثم أخذها جعفر حتى قتل وقطعت يداه رضي الله عنه، ثم أخذها أخذ الراية سيف من سيوف الله. وحصل الانهيار من تلك الغزوة، لا انتصارا للمسلمين، لم يحصل الانتصار للمسلمين ولكن لم تحصل الهزيمة عليهم، وانحاز رضي الله عنه للجيش. لما جاء نعيهم قال النبي اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، وأجعل قراءة، ولم يعرف أن قراءة تقرأ عند الوفاة، يستمع الناس لها في عهد الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذه الأعمال التي ذكرت عن هذه القرية أعمال بدعية، والمتمسكون بها هم المتمسكون بالخرافات، ومن ينكر عليهم ذلك بحول الله أنه ينكر بالحق، لكن استعملوا معهم الرفق واللين، فإن الإنسان إذا شاب على أمر صعب عليه أن يتحول عنه. وقديما قال الشاعر والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، بينوا لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أحكام الجنائز في الآثار النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وفيها من الخير والنور ما يجلو الظلام بإذن الله تعالى، والله المستعان. أحسن الله عليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثتها أختكم أمة الله. أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يصلي قيام الليل لوجع أو غيره كان يصلي من النهار 12 ركعة، فهل هذه الركعات بنية قضاء الوتر أم بنية قضاء الوتر وما قبله أيضا؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك، وهذا قول عمل فعلي، قول فعلي، وأمر صلى الله عليه وسلم قال من فاته ورده من الليل، وأرشد إلى أنه يقضي 12 ركعة، وهذا والله أعلم لمن عادته أن يصلي 11، فإنه إذا أراد أن يقضي لا يصلي وترا ولا ينبغي أن ينقص، فصار المناسب في حقه أن يأتي بالعدد مكملا، لأنه لا وتر في النهار، ووقت أداء ما فات من الليل بعد طلوع الشمس وجواز النافلة وقبل صلاة الظهر قبل دخول الوقت. النبي فعل هذا بنفسه صلى الله عليه وسلم وفعله تشريع، وأمر به من فاته ورده من الليل أن يصنع بذلك. إن صلى 12 ركعة بسلام واحد جاز، وإن صلىها كل ركعتين بالسلام فهذا هو الأفضل، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة إلى آخره. وورد في الحديث وإن كان دون ذلك بالقوة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي النوافل. أحسن الله عليكم. تقول: ما حكم قراءة الرقية الشرعية في زيت والقيام بدهن الطفل الرضيع بما في ذلك عورته؟ لا شيء إن شاء الله في ذلك، لا حرج. وإن كانت القراءة الأولى أن تكون على نفس الجسد يقرأ ينفث النفث، وأما خلطها بهذا الزيت أو بماء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء، فالحرص على الاكتفاء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. كما أن رقية من حضرت رقيته من الصحابة رضي الله عنه لم يكن في ماء أو في زيت، بل كان الراقي منهم يرقي من يريد رقيته بالنفث عليه مباشرة. والتقيد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. نعم. صلى الله عليكم. هل تشرع صلاة الكسوف للمرأة في بيتها أم لا بد أن تصلى مع الإمام؟ بل تشرع لها أن تصلي في بيتها كما يصلي الناس في المسجد، وبالكيفية التي تصلى في المسجد، هي سنة مؤكدة أو تكاد تكون واجبة، وهو ظاهر من نص الحديث، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، كما أن النواهي الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها للتحريم. وإنما يصرف عن الوجوب أو عن التحريم ما يوجد من صارف يصلح دليل لصرفها. النبي قال في الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهو أمر منه عليه الصلاة والسلام ينبغي المبادرة إليه. السلام عليكم. نرجو توضيح مسألة حكم المشاركة في المسابقات مقابل جوائز مالية للفائزين بعد إجراء القرعة، علما بأن هذه المسابقات عبارة عن أسئلة حول آيات من القرآن وأحاديث نبوية وشخصيات من الصحابة. هذه المسابقات التي لا يكون من المتسابقين اشتراك في بذل تتكون منه الجوائز لا بأس بها، عندما أن من أجاب على هذا السؤال يعطى كذا وما أجاب يعطى كذا، إن شاء الله لا حرج فيه. الأصل في الأعمال الاكتسابية الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه، كما أن الأصل في العبادات التوقيف، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، وما لم يشرعه لا يقبل منه. فالعادات وطرق المكاسب الأصل فيها الإباحة، وهي تتغير في أحوال الناس ظروفهم وأوقاتهم ومجتمعاتهم، وما كان وعم العبادات لا فلا تتغير، لكن العبادات لا يعمل منها إلا ما شرع، والأعمال والعادات لا يترك منها، أي لا يجب ترك شيء منها إلا إذا جاء نص من الشارع يمنعه. صلى الله عليكم. تقول: مجموعة من النساء يحفظن القرآن الكريم في حجرة خاصة بهن ملاصقة للمسجد، وذلك في الطابق العلوي، هل الأفضل أن يصلين جماعة أم يتبعن الإمام أم يصلين منفردات؟ بل يصلين جماعة يتبعن الإمام، ولا يشرع لهن أن يصلين جماعة في المسجد الذي يمكن أن يتم منهن الاقتداء بالإمام، كما لا ينبغي أن يصلين فرادى. النساء يجوز أن يصلين جماعة إذا كنا في مكان لا أحد فيه معهن سوى النساء، إلا أن إمامة النساء لا تتقدم على الصف واقفة بين يدي الصف، وإنما تكون في وسط الصف. حتى في العبادة لا تتشبه الرجال من حيث هذا التنظيم والترتيب. أما في المسجد أو في الصحراء كصلاة العيد في الصحراء أو استسقى وخرجت النساء للصحراء فإنهن يصلين جماعة وراء الإمام، إلا أنهن ينبغي أن يكون منفصلات، وكلما أمكن أن يبتعدن عن الإمام إذا أمكنهن أن يسمعن صوت الإمام عن بعد فهو أفضل. أحسن الله إليكم. تسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي، هل المقصود التحريم أو التنزيه؟ لا، إن شاء الله أنه ليس التحريم، وإنما هو التنزيه. فقد قال إن يكن في أدواتكم شفاء أو في ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فلما ذكر أن فيه الشفاء ونهى دل النهي على أن قصده فيه نهي الكراهة إن شاء الله. صلى الله عليكم. تقول ما الحكم إذا مشى المتوضئ على فرش أصابتها نجاسة جافة، بمعنى أن النجاسة عبارة عن بول له مدة ويصعب الاحتراز من ذلك؟ لكنها إذا توضت المرأة وخرجت من الحمام وقدمها رطبة لتطأ على موقع وقع فيه بول فإنه ينجس قدمها ذلك، لأن كونها أرض ناشفة لو سارت عليها برجل ناشفة ما تأثرت، أما أن تسير برجل رطبة فإن الشأن في الرطوبة التي في القدم أن يعلق بها شيء من النجاسة اليابسة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها التائبة تقول كنت أحلف بالله أحيانا تكون الأيمان كاذبة ولا أذكر هل فعلتها مرتين أو أكثر، فكيف أكفر عنها الآن؟ التوبة، ما كانت من يمين أخذ بها حق مالي فإن من التوبة أن يرد ذلك المال، وما كان من الأيمان من أجل إظهار الصدق في موقف أو حديث أو غير ذلك وقد ندمت، إن كان ترتب على ذلك القول فهو مصلحة مالية فلتحقق تعويضا، وإن لم يفت شيء من ذلك فلتتوب إلى الله توبة صادقة والتوبة تمحو إن شاء الله ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سعد بعث بعدد من الأسئلة يقول إذا دخلت المجلس ومعي مشروب فكيف أبدأ بتقديمه؟ انظر إلى من له الصدارة في المجلس ككبير القوم سنا أو عالمهم أو أميرهم أو من له الوجهة في هذا المجلس، ابدأ به ثم سق الشراب لمن عن يمينه، لأن هذه هي سنة الشراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أرضاهم، وهي أيضا كانت عند العرب سنة وطريقة متبعة كما يقول عمرو بن كلثوم وكان الكأس مجراها اليمين، لأن العرب كانوا آلفين أنه إذا أعطي الشراب لشخص ما فإن من على يمينه يكون أولى بالتناول ممن عن يساره، ويرون الخروج عن ذلك عارا فيما بينهم. وجاء الله بنور الإلهي والدين الإسلامي فأقر سوق الشراب من يمين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بماء شراب وكان أبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه بما هو معروف عنه خاف أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي الماء فقال أسل أبا بكر ما سفت وأعطى الأعرابي ثل الأعرابي في يد الماء في يد الأعرابي وترك أبا بكر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم شرابا شراب وعلى يساره ابن عباس على يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ كبار الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال ما أنا بمؤثر شيئا منك لأحد كان من كان. فتل النبي صلى الله عليه وسلم الشراب بيد ابن عباس رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: من صلى إلى غير القبلة في بلد غير إسلامي أو في الصحراء ثم تبين له بعد أيام أن القبلة عكس ما صلى إليه فهل يعيد؟ لا يعيد. إذا كان يوم أدى الصلاة بذل وسعه وجهده وطاقته لأجل أن يعرف القبلة ثم صلى على ما ظهر له أنه وصل إليه وتوصل إليه فتبين بعد ذلك خلافه فلا شيء عليه والصلاة صحيحة إن شاء الله. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.